الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ذكرنا بأن في باب الوصية يعتبر وجود شاهدين عادلين، إذا ما موجودين منو يجب دارهم؟ مين من أهل الكتاب؟ وقلنا بعدين شنو؟ إذا أولياء الميت حصل لهم شك أن هذول يزورون حرفوا أمر الوصية فيحلفوهم حينئذ، إذا حلفوا من بعد الصلاة إقامة الصلاة، إذا حلفوا تندفع عنهم التهمة، وإذا ظهرت خيانة لأولياء الميت اتضحت لهم خيانة أن ذولا خانوا كذبون، فيتمكن اثنين من عندهم من أولياء الميت يحلفون على الخيانة، إذا حلفوا على الخيانة فآنذاك تثبت الخيانة. قلنا قد دلت على ذلك الآيتان الكريمتان، نقرأها: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم، يعني إذا شكيت، فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا، تحبسونهما توقفونهما، يعني تحبسونهما يعني بهذا المعنى توقفوهم، شنو من مش حبس بمعنى شنو ترى هذا الحبس، لا عليكم السلام ورحمة الله، يعني توقفوا شنو تقول له اوقف هنا ورا الصلاة يقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا. إن ارتبتم متعلق بالتحسن منه. ولو كان لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى. ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما، هاي الآية، فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما. وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. المائدة 106-107. وقد ورد في كتاب الكافي في بيان شأن النزول أن أحد المسلمين باسمي ابن أبي مارية قد خرج يوما من المدينة المنورة إلى التجارة مع رجلين نصرانيين، ومرض ابن أبي ماريا في الطريق، فكتب وصيته وأخفاها في متاعه، وطلب من النصرانيين تسليم متاعه إلى أهله إذا مات. وكان في متاعه أشياء نفيسة، فلما مات أخذ النصرانيان الأشياء النفيسة من متاعه، ودفع الباقي إلى أهله. وكان أهله يعلمون بوجود الأشياء النفيسة عنده، وسأل النصرانيين وسألوا أي منهم؟ الأولياء النصرانيين عنها يعني عن عن المتاع، عن الأشياء النفيسة. فأنكر ذلك وعرضت قضية على النبي صلى الله عليه وآله فأحلفهما باعتبار أنهما ليش حلفوا؟ أنهما منكران، وحيث لا بين للمدعي فتثبت اليمين على المدعى عليه. وبعد فترة عثر أولياء الميت على الوصية المودعة في المتاع، ووجدوا فيها إثبات تلك الأشياء النفيسة في أثنائها، وعلموا بسبب ذلك بخيانة النصرانيين، وأعيد طرح القضية على النبي صلى الله عليه وآله، فنزلت الآيتان الكريمتان الدالتان على أن من حق أولياء الميت الشهادة بمن؟ الشهادة بمن؟ بخيانة الأولين مع الحلف على ذلك. فلاحظ كتاب، لاحظ الكافي إذا واحد يحب يراجع القضية الجزء 7 صفحة 5. شوية اليوم عندي شغلة إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. التي تعتبر فيها الشهادة لزوماً عليكم السلام ورحمة الله أو رجحاناً. المورد الذي كان بأيدينا هو الوصية، وقلنا بأنه إنسان إذا أراد أن يوصي فيشهد شاهدين مسلمين عادلين، فإن لم يكونا فيشهد رجلين من أهل الكتاب. وإذا حصل لأولياء الميت ارتياب بعد ذلك واحتملوا التزوير والتحريف في الوصية فمن حقهما تحليفهما، أي تحليف الشاهدين على نفي التهمة، فإن حلفا انتفت التهمة. ثم قلنا بعد ذلك إنه إذا ظهرت الخيانة وثبتت الخيانة في نظر أولياء الميت فمن حق الأولياء أن يعرض القضية على الحاكم، والحاكم يطلب منهما الشهادة والحلف، فإن شهد وحلف على الخيانة ثبتت بذلك الخيانة. وقلنا المستند في ذلك هو الآيتان الكريمتان: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل إلى آخره. وبينا شأن نزول شنو الآيتين كما ورد في من في الكافي في قصة ابن أبي ماري اللي بيسافر بالتجارة خارج المدينة، وأوصى نصرانيين قلهم ترى متاعي رجعوه، وكتب الوصية وخلاهم في المتاع ومات. هم شالوا الأشياء النفيسة ورجعوا الباقي إلى أولياء الميت. أولياء الميت كانوا يدرون أنه حتى أشياء ثمينة، فاحتملوا الخيانة، عرضوا القضية على النبي صلى الله عليه وسلم، حلفهم على نفي الخيانة على أنه ليس بخائن. بعد فترة ظهرت الوصية في المتاح وثبتت الخيانة لدى أولياء الميت، عرضوا القضية من جديد على النبي، النبي أرسل خلفهما وأحلف شاهدين من أولياء الميت على خيانة بينك الأولين وأثبت عليهم الخيانة. والمستند هذه الآيات، نزلت هذه الآيات في بيان هذا الحكم. هذا كله بيناه فيما سبق، شيء جديد ما عندي. هذا الحكم مختص بالمورد ويجدد المواد الطبيعية هميشي. هذا في الحقيقة بما أنه حكم مخالف للقاعدة فنقتصر فيه عليه من على المورد. أي هذا على هذا المورد، لذلك لم يعمم الفقهاء قبول شهادة أهل الكتاب أو غير ذلك علما إلى غير الوصية. جيد، الآن ماذا مطلب من جديد من الآن؟ هذا كله فيما يرتبط بالحكم المستفاد من الآيتين الكريمتين وبما ورد في شأن نزولهما. ولا بأس أن نتعرض كقضية جانبية إلى بعض الألفاظ، إلى بعض ألفاظ الآية الكريمة، التي قيل عنها كما عن الزجاج. زجاج. هي أشكل آية في القرآن الكريم من حيث التركيب. أشكل آية من حيث التركيب، ترتيب اللفظ يعني. قوله تعالى راس السطر، سأبين بعض المفردات: أو آخران من غيركم. يراد به آخران من غير دينكم. بعد أشرح المفردات بكتاب أشرح التعرض إلى بعض المفردات الألفاظ الغامضة، فقوله قوله قوله تعالى قوله تعالى بين الباب الغافل هتشاري قوله تعالى أو آخران من غيركم يراد به آخران من غير دينكم. واتفقت الكلمة على كون المقصود ليس مطلق الغير، بل خصوص الغير من أهل الكتاب. تبت شلون يا لا تمطرح تشهد لك شنو سيتي مثل أو غير ذلك. ايه هاي ميزة. وكلمة او وان كانت لا تدل على الترتيب فهي لا تدل على أن المقصود إن لم تتمكنوا من إشهاد مسلمين فالنوبة آنذاك تصل علما إلى آخرين من غيركم. إن كلمة أو لا تدل على ذلك، ولكن المعروف والمشهور اعتبار الترتيب. فمع وجود المسلمين لا يجوز شنو إشهاد الكتابيين، ولعل النقطة في ذلك لأنه مع توفر المسلمين لا يحتمل وصول النوبة إلى غيرهما، إذ لا إشكال في أرجحية المسلم لفرض أنه عادل، ومع عدالته كيف تصل النوبة إلى غيره؟ زين جيد. قوله تعالى إذا قولهم على أنه هي في نفسه مدل أو على الترتيب، لكن من الخارج نعرف على انه ما يحتمل على عند وجود مسلمين خوش وادي نقول لك تعال روح علما الى هذا، فبس دول منك موجودين روح الغيرك ما يحتمل القرآن تشي يقول لنا روح الغيرك، وهذا فهو هذا نفسه يصير قرينة على ان المقصود او اخران من غيركم، يعني عنده تعذر وانما حذف لوضوحه زين. قوله تعالى إن أنتم ضربتم في الأرض يعني إن سافرتم ولا يبعد رجوع ذلك إلى خصوص قوله تعالى أو آخران من غيركم. فيصير المعنى هكذا: يجوز آخران من غيركم إن ضربتم في الأرض من دون أن يرجع المن. إلى قوله اثنان ذوى عدل منكم. ما عاد التفت شريدا قولني ولا مهي الآية هتشي: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم. هاي إن أنتم ضربتم بالأرض لمن يرجع؟ للثنية بس يرجع المن بس بالأخير. فأنا أريد أقولا على أنه يرجع المن فقط للأخير. إذا رجعت للثنية تدري شو يصير؟ يعني مسألة الشهادة تختص بما بحالة شنو؟ ايش تكتب؟ لا على عدم السفر لا يحتاج الى شهادة حتى اثنين حدود ذول اثنين حدود او كتابين كنت في حالة سفر. اما في حالة حضر لا لا لا هيك ما يحتاج. وهذا بعيد وهذا بعيد. القريب ياهو هذا المقصود انه تداحنا اذا واحد راد يوصي يشتري اثنين قدر يعني ناس. لكن إذا كان في حال سفر وما شاف حدود الثنين فآخران فهذا إن ضربتم ينزع إلى قوله أو آخران منكم يرجع إلى الأول أيضا فقط المن إلى الثاني. أنا القريب ماذا لا ندعي ودي غرابة الترتيب هنا شنو؟ ها؟ ودي غرابة الترتيب وجه الغراب ليش يا هو الدجاج اللي ينتهي انه بعدين يا شلون اشكر آية بعدين. نعم لا يبعد ان يقال نعم لا يبعد ان يقال بان القيد المذكور قد ذكر من باب الغلبة فلو قرض أن مسلما لم يسافر ما سافر وكان في بلده ولكن لسبب وآخر مولانا بسبب آخر مولانا لم يتمكن من إشهاد مسلمين كلهم المسلمين افترضوا بهالمنطقة سافروا إلى السويد وإنهاك راحوا للجنة. النوبة تصل إلى الكتابيين أيضا بالرغم من شنو؟ ليس مو مسافر، ليست الحالة حالة سفر، من عدم من كون من عدم كون الحالة حالة سفر. وعليه فقد إن ضربتم، يحمل على النظر إلى الحالة الغالبة. شلون بالأول شو ترجع؟ شلون؟ غير رجع لي يعني أول شلون؟ فشلون؟ يعني نقول على أنه هيجي على أنه شنو قول الغلب؟ لا، الإشهاد هو دائما مطلوب. احنا تريد نسوي الاشهاد دائما، لما واحد يوصي وصيه دائما يكون يشهد، بس الكتابيين شو يتصل النوبة إلهم في حالة سفر، وما في احتمال على ان الاشهاد عملية الاشهاد فقط مطلوبة شنو في حالة السفر، في حالة الحضر ما مطلوبة حتى اشهاد مسلمين، هذا ما على سيف الموضوع بعيدا. حالة الاشهاد هي دائما واحد شنو من يريد هذا يسأل شهود شنو اثنين يشهدون احياما على وصيته، غايته الى ما توفر مسلمان، مش ممكن ان يتوفر عادة الغالي في حالة السفر من هذا الباقي. قيد الغلبة يعني مو بس يصير المعنى، واحنا لما نرجع للثاني الغلبة إلها معنى، نقول على أنه اعتبر في الاجتزاء بشهادة الكافرين الكتابيين اعتبر حالة السفر، باعتبار في حالة السفر يتعذر وجود شنو غالبا المسلمين، هذا معنى إحنا قبل الغلبة، هذا وسيلة تسرد هذا الغرب ووجهت إليه. أما إذا تريد ترجع علما إلى المسلمين أيضا فتعال تسرد الغرب، يعني شو نجوع من غرب الشتة، يعني ماذا يشتجأ بالمسلمين في حالة السفر من باب الغرب، شو نرغب ما نرغب الاجتزاء وطلب شهادة المسلمين دائما ومطلوب ودائما يشتجأ به، ما غلب ما غلب ما إلى معنى إهنان أصلا. زين جيد، هذا الناس ان شاء الله شنو صار واضح. قوله تعالى لا نشتري به ثمنا، يراد به لا نشتري بيه من لا يشتري باليمين او بالشهادة، احتمال موجود هذا المرجع هنا شو يسمونه اقول لك هاتوا فيصطلحون عليه هيك، مو ما مذكور بالآية، وينه هذا وين مذكور بالآية؟ لا تلبس يمين اقوى لا تلبس شهادة، دور سبع الآية شوف قبل قبل اشوف اقوى لا. يا أيها الذين آمنوا شهادة بين إذا حضر أحدكم موصينا الوصية اثنان لو عبد أو آخر من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن أكسبتم لا نشتري به ثمنا، فما مذكور شنو فيسموه متصيد، متصيد هو من يقسمان نشتق القسم، اي لا نشتري بالقسم، هذا متصيد وانما لم يذكر لانه يقسمان مذكور. على اي حال شنو صارت العباره؟ يراد به لا نشتري باليمين او بالشهاده ثمن. جيد، ولو كان كملها العباره هي ولو كان ذا قربى، يعني شنو ولو كان منه، ولو كان وكان مشهود له ولو كان مشهود له وش مناسب على متطيب، أما مذكور أما مذكور بالآية ولو كان المشهود له باخر. قوله تعالى فإن عثر على أنهما استحقا إثما. شنو معنى استحقا إثما؟ ايه استحقا إثما شنو؟ غيروا هذا يعني المفروض أنه اللي مغير هو كناية عن الخيار، وهذا تعبير عرف كناية عن من؟ استحقا إثما مش وقت ما خان، هو كناية عن الخيانة. قوله تعالى فآخران يقومان مقامهما. يراد به فشاهدان آخران يقومان مقام الشاهدين الأولين. ترى كل لحد الآن ماكو مشكلة، المشكلة منا التعقيد في الآية منا السؤال. قوله تعالى هذا من الذين استحق عليهم الأوليان، هذا تعقيد، وهذا هو مورد التعقيد من الذين استحق عليهم الأوليان. استحق يعني ان الذين تفسرها بالله اي عفية هذول الشاهدين الاول يعني اللي خلوا الحق على العائلة، استحق على الاولياء يعني لابد ان يقوم هذا الشاهدين الثاني يعني اليوم تمثل اصحاب الميت اولياء الميت لان استحق عليهم الحق ولكن ثانيين اثبتوا عليهم شيء يعني استحق عليهم الاوليان. شو معناه اذا تقول أثبت الحق عليهم الأوليان يعني كان للأوليان حق على الشاهدين يعني كان لأولياء الميت يقومون فيهم الشهدون يحسون لهم الحق على ذول اللي خانوا لهم. فما يقولون استحق عليهم، استحق الأوليان استحقوا عليهم، أوليان استحقوا هي على الشاهدان الأولان استحقوا عليهم. لا لا هو الآية شو قاعد تسوي؟ استحق الأوليان، الأوليان فاعل ما استحق الأوليان، استحق عليهم الأوليان. أنا وياك ترى المقصود شنو القرآن الكريم شو يقول فآخران من أولياء الميت يقومون مقامنا، اللي بيتفتت عندهم الخيانة يقومون مقامنا مقام الشاهدين. هذا مسلم المقدار، هذا ما عندنا نقاش فيه المقصود من العايشة، لكن التركيب شو تعال طبق هل الفاظ على هذا المعنى. هذا القضية قضية تطبيق مو قضية المقصود شنو، بلا إشكال على أنه شنو. على اي حال احتمالات متعددة ذكرة وكثيرة، ما ادري حتى قيل ما ادري 40 احتمال اكثر اقل اشلون تبع، لكن انا اذكر فرد احتمال واحد ما اريد ان شنو اطوله، هذا فرد شيء واحد اذكره تطويل ما اريد. بلي ايه خاف اكتبه السحين ترجع اللغة مو ترجع اللغة والاسلوب البلاغي اي ما نفرد شيء جانبي ما له ربط بحثنا، بس فرد شيء فائدة لطيفة يعني ما حد يكون يلتفت. زين شنو شفتتو الذي هو اعقد شنو الذي هو مم كتبت الذي او لا. وهذا هو موضع التعقيد من حيث التركيب. فإن المقصود يقوم، خلي نقطة شارحة، يقوم شاهدان من أولياء الميت يشهدان بخيانة، بخيانة من؟ الشاهدين الأولين. إن هذا المقدار واضح، ولكن كيف نطبق شنو ألفاظ الآية الكريمة عليه؟ وقد ذكر المفسرون احتمالات كثيرة نقتصر على واحد منها. وهو أن كلمة وهو ومحصله إن تعبير استحق فلان إثما على فلان يستعمل بمعنى أن فلان قد جنى على فلان، فالجاني استحق إثما على المجني عليه. وإذا سلمنا بهذا يصير التركيب المذكور هكذا: فآخران من أولياء الميت الذين استحق الشاهدان الأولان الإثم عليهم أي فآخران من الذين جنى عليهم الشاهدان الأولان. ما ادري مقصود الصباح شديد اقولني ولا المهم هذا الذي البيت القصيد ترى هنا ايها الاخوه، يعني في لغه العرب اذا هذا كان انسان استحق فلان اثما بمعنى شنو يعني جنى وجنى، هاي واضح. لما يقولون استحق فلان اثما على فلان شنو معناه؟ الجنى عليه، يعني جاء الجنى عليه، هذا موجب الاثم عليه، هذا المهم. هذا استحق فلان إثما على فلان، يعني جنى فلان الأول على الثاني. إذا هذا سلمنا فترتيب الآية يصير واحد حينئذ واضح، يصير هيك المقصود. فآخران، هي الآية هيك كانت تقول، فآخران من الذين استحق عليهم الأوليان، يعني يصير هيك، فآخران من أولياء الميت، الذين ذول أولياء الميت شنو؟ جناح لهم. من جناح لهم؟ الشاهدان الأول، جناح عليهم الشاهدان الأولان. فلعل أولياء الميت حينئذ شنو؟ قسمي قسم هم الشاهدان الأولان اللي بي أصحاب الجناية، وقسم خطية شهاد المجني عليهم من قبل هؤلاء. فالآية الكريمة في الدور يقوم اثنين من أولياء الميت، لكن يا اثنين عبر الدولة في الأولين هم من أولياء الميت، لكن يا اثنين يكون اثنين الذي هم مجني عليهم وجني عليهم وجنى عليهم الأولان. هيك تريد تقول؟ على أي حال هذا من حيث التركيب شنو؟ المفهوم الآية أنه يجب على أفهم الدعوة أما كيف؟ أظن أنه غير واحد دقيقة الموسيقى كانت تبخلي عند نفر صارت قبل ما هذا ما يقدر ذاك يشتكي أنه بطر الموسيقى عندي وأنا جيتم انقبت الأولياء كل شيء المجني عليه مو بعيدة مو بعيدة، بس هو أكثر الآية يتأكد كانوا على هذا ذولاك الاثنين هم أكثر من أولياء الميت، هم أخوة، قد يكون أخوة قد يكون أولياء أخوة قد يكونوا وشنو خب الميت من يرمي يشهد مسلمين، لكن مسلمين مو معنى حتى يكون من غير أولياء، بل عليهم من أولياء، بس أولياء مو خشواتهم مو خشواتهم ذول الاثنين. فيقول يقوم مقامهم اثنين من أولياء الميت، لكن شلون اثنين؟ اثنين الذي شنو؟ جنى عليهم الأولان على أيام. هذا من حيث السهارة ما أدري بعد شلون زين. وسواء هاي أكتفوها أخيرا، وسواء تمكنا من توجيه التركيب المذكور وإزالة التعقيد عنه أم لم نتمكن. فذلك لا يضر بمن لا يضر المعنى المستفاد بما نحن بصدده، وهو استفادة الحكم المتقدم فيما سبق، والذي حاصله أن من حضره الموت وأراد الوصية يشهد مسلمين حبلين، فإن لم يتمكن منهما فيشهد كتابيين. فإن احتملت التهمة والخيانة، فإن احتملت الخيانة في الشاهدين جاز تحليفهما على نفيها، ثم إذا علم بالخيانة بعد ذلك شهد آخران من أولياء الميت وحلف على خيانة الأولين إن هذا الحكم واضح من الآيتين ولا تتوقف استفادته اعلاما اعلاما شديد قوله على حل ذلك حل ذلك شنو الاسم على حل ذلك التعقيد وان كان تعبيرنا لعله بيشوفنا شنو ايش لون الرتبة ذاك من الذين استحق عليهم مذكرنا في عدتك ما شلون نحل شنو المقصود قلت تأتي في وقتك بهذا تبعد من اول الليل للصبح تشوف شم احتمال اكو يا احتمال لا تدفع عمرك بشي شيء هذا اللي عايز اقوله الحكم اللي بيده من الآية هو واضح تمكنت هذا تحق لي وما تمكنت عادي مو صعب هذا بس انا في المنطق جانبي زيادة زين هذا المورد الخامس من موارد الرابع من موارد شنو الشهادة المورد الأخير آخر مورد وبه ينتهي كتاب الشهادات خمسة شاهدي الصيد وقلنا هناك موارد من موارد الشهادة باب الصيد الباب الصيد شاهدي الصيد باب الصيد ها؟ اي ذاك هم ما تزابش فيه هم وجهه ان بعد الصلاة هل هو معتبر هذا او على انه لا ما الى خصوصية وانما هو لمكان اجتماع الناس فاي مورد اجتماع كان حينئذ هم وجهه النسيج لا الصلاة باعتبار كون صلي هم هذا هم احتمال باعتبار ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هو يصلي وقل له تعال قوم يلا وخصوصا ما في اجتماع شنو هذا المسيحي شو موجود ها هذا المسيحي خب بس بالنسبة الى المسلم حينئذ شنو المسيح ما تنجيبه امام المجتمع هذا امام ناس وهذا نقول له تعال يلا صحيح هو ما صلى بس امام مجتمع على اي حال مو مهم سعادة عيسى خمسة باب الصيد فإن المحرم لا يجوز له في حالة الإحرام قتل الصيد ذاك الزمان كانوا يكون بالبر لما بالبر عقب الاثناء شنو؟ صيد كذا ليش ما حضر بالصياد ليش جاء قتل الصيد؟ ها؟ هو الصياد انت هاي كريمة شنو؟ لا تقتل الصيد وانتم حرم اي اكو يبين شأن النزول كان واحد قتل وسوى هيك شايفه نزلت الحال زين فان المحرم لا يجوز له في حالة الاحرام شنو؟ قتل الصيد ولو فعل ذلك فعليه أن يتصدق بحيوان مماثل علما للصيد المقتول ومن يحكم بالمماثلة وأن هذا هو مثل لذلك يحكم به اثنان من أهل اثنان عادلان من أهل خبرة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هاي من الطيرهم لأن هاي مذكورة في كتاب الحج يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يشهد به من يشهد به ذوى عدل منكم المائدة 94 تتمة الحديث. وانا شنو المقصود من المماثلة؟ مماثلة في الحجم، مماثلة في القيمة، الى يوم السبت ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.